المحتمل على ما يسن وما يجب وما يفترض، فهو ما أشار إليه بقوله ينوي رفع الحدث أو يقصد بطهارته ما تجب له أو تسن كما تقدم في صفة النية، ويستقبل القبلة ثم يسمي فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، فلو قال بسم الرحمن أو نحوه لم يجزئ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما، ويقدم اليمنى على اليسرى ندبا، ثم يتمضمض بيمينه قبل غسل وجهه ندبا، ويتسوك حال المضمضة، ثم يستنشق بيمينه ويستنثر أن يستخرج ما في أنفه بيساره ثلاثا ثلاثا بالنصب على الحال، يعني أنه يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وذلك لحديث عثمان أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فتمضمض واستنشق بكف واحد واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر الوضوء، ثم قال عثمان رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم، رواه سعيد. والأفضل في المضمضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى لما بين لنا شروط الوضوء، ولما كان الشرط قد يتقدم على المشروط قدمه على ذكر صفة الوضوء، فلما انتهى من الكلام على شروط الوضوء أتبعه بذكر صفة الوضوء الكامل، صفة الوضوء الكامل، لأن هناك وضوء مسنون وهو الوضوء الكامل، وهناك وضوء مجزي. فالمصنف رحمه الله يبين لنا الوضوء الكامل والوضوء الفاضل والوضوء الأفضل والمسنون، لأن هناك وضوء مجزي وهناك غسل مجزي، لكن هناك وضوء كامل ووضوء فاضل وهناك وضوء مجزي. فالمصنف رحمه الله يبين لنا في هذا الفصل صفة الوضوء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفة الوضوء الكامل. وحيث علمت ما تقدم وأردت صفة الوضوء الكامل، صفة الوضوء الكامل، وبين لنا المراد بالكامل بقوله المشتمل على ما يسن وما يجب وما يفترض، فهو ما أشار إليه بقوله. الوضوء الكامل هو الذي يأتي بشروط الوضوء وما يجب له ويأتي بسننه. أما الوضوء المجزي فهو أن يأتي بفروض الوضوء وما يجب له، فروضه معلومة كما تقدم وهي ست، ويأتي أيضا بما يجب وهو التسمية، ويقتصر على الواجب من كل فرض، فيغسل مرة مرة في الوجه وفي اليدين، ويقتصر على مرة في المضمضة والاستنشاق. هذا الوضوء الواجب، وهو الوضوء المجزي الذي لا يصح أقل من، لا يصح وضوء أقل من. لكن الوضوء الكامل هو الوضوء الذي يؤتى به بواجباته وبفروضه وبسننه كاملة، فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل والأكمل. قال ينوي رفع الحدث أو يقصد بطهارته ما تجب له أو تسن كما تقدم في صفة النية. تقدم أن من شروط صحة الوضوء ومن شروط صحة العبادة كلها النية، فلا بد أن ينوي العبادة وإلا ما تصح، لأن شرعت النية في العبادات لتمييز العبادة عن العادة، وشرعت أيضا النية في العبادات لتمييز العبادات بعضها عن بعض، تنوي أنها عبادة وتنوي أنها فريضة حتى تتميز هذه العبادة المفروضة عن النافلة، فلا يصح عمل إلا بنية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات. فأول ما يجب على مريد الوضوء أن ينوي الوضوء، فينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما لا يصح إلا بوضوء، ينوي استباحة مس المصحف، ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الطواف، لأن هذه عبادات لا تصح إلا بوضوء، والوضوء لا يصح إلا بنية، لا يصح إلا بنية. فأول ما يجب على مريد الوضوء أولا أن ينوي، فينوي رفع الحدث أو يقصد بطهارته ما تجب له أو تسن، أو يقصد بطهارته فعل الصلاة، أو يقصد بطهارته الطواف بالبيت، يعني هذه يشترط لها الطهارة، أو يقصد بوضوئه مس المصحف، كل هذه يشترط لها الطهارة ولا لا؟ فما دام أنها يشترط لها ذلك إذا نواه صح وضوءه، وإن نواه رفع الحدث فهو أولى. نعم. قالت ويستقبل القبلة، هذا ويستقبل القبلة يسن، لأن هذه عبادة، فاستقبال القبلة فيها مستحب، استحبه أهل العلم، إنها عبادة، كل العبادات يستحب أن يؤتى بها حال استقبال القبلة. ثم يسمي فيقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، ثم يأتي بالبسملة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه الإمام أحمد وغيره. فالتسمية في الوضوء واجبة، وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة، هذه ممن فرد بها الحنابلة عن غيرهم من الأئمة الأربعة. أما جمهور العلماء فيرون أن التسمية مستحبة وليست واجبة، ويتكلمون في صحة الحديث الوارد، وهو قوله عليه السلام لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه الإمام أحمد وغيره، لكن صححه بعض أهل العلم الحديث. فلذلك مذهب الإمام أحمد أنه يجب التسمية عملا بهذا الحديث، أما جمهور العلماء فيرون استحبابها وعدم وجوبها، ولذلك عدها ناظم المفردات من مفردات مذهب الإمام أحمد. وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذلك الاستنشاق ثم المضمضة، وكذلك الاستنشاق والمضمضة أيضا مستحبة سنة عند جمهور أهل العلم، لكنها في مذهب الإمام أحمد واجب، أنها واجب، وأنها جزء من فرض، أي من فروض الوضوء، من فروض الوضوء، لأنها داخلة في مسمى الوجه، ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق في كل وضوئه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم وغيره لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة ولا الاستنشاق في وضوئه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المفسر للقرآن، وهو المبين له بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمر بالمضمضة والاستنشاق بقوله، وفعلها عليه الصلاة والسلام حينما توضأ عليه الصلاة والسلام. قال ثم يغسل كفيه ثلاثة، هذه من السنن أيضا، أنه بعد أن يبسمل يغسل كفيه ثلاثة، ولو تيقن طهارتهما، ولو كان متيقن أن الكفين ليس عليهما نجاسة، لأن هذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي له أن يأتي بهما. قال ولو تيقن طهارتهما ويقدم اليمنى على اليسرى ندبا، هذا الأولى، أنه إذا أراد أن يغسل كفيه يقدم غسل اليمنى على غسل الكف اليسرى، وكذلك في سائر أعضاء الوضوء، إذا أراد أن يغسل اليدين يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وإذا أراد أن يغسل القدمين فليغسل القدم اليمنى قبل اليسرى، لقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، الشاهد قولها رضي الله عنها وفي طهوره، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ إذا توضأ باليمين قبل اليسار، وهذه من السنن، وإلا فلو خالف الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فإن وضوءه يصح لأنه ماك العضو الواحد. قال ثم يتمضمض بيمينه قبل غسل وجهه ندبا. كذلك إذا غسل كفيه فإنه يتمضمض، والأولى أن يقدم المضمضة على والاستنشاق على غسل الوجه، وإلا لو قدم غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فإن وضوءه يصح، لأن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه هذه سنة مستحبة، لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، فسواء بدأ بالمضمضة قبل أو أخران لعموم قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذا قد غسل الوجه، فسواء قدم غسل المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أو أخره، لكن الأولى والأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لفعله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث عثمان رضي الله عنه. قال ثم تمضمض بيمينه قبل غسل وجهه ندبا ويتسوك حال المضمضة، لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. قال ثم يستنشق بيمينه ويستنثر، يستنشق بيمينه بعد ما مضى على الاستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف ويدخله بيده اليمنى ثم يستنثر. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، واستنثاره يكون بيده اليسرى، لأن اليد اليسرى تستعمل فيما يستقدر. ولا شك أن إخراج الماء من الأنف هذه من الأشياء المستقدرة، فلذلك ينبغي له أن يستنثر بيده اليسرى، يستنشق باليمنى ولكن يستنثر بيده اليسرى. قال ثم يستنشق بيمينه ويستنثر، أي يستخرج ما في أنفه بيساره ثلاثا بالنصب على الحاء، يعني أنه يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات، وذلك لحديث عثمان، فيأخذ بكفه ماء ويتمضمض بجزء منه ويستنشق بجزء منه ثم يستنثر، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء، ثم يأخذ غرفة ثالثة ويستنشق بجزء ويتمضمض بجزء ويستنشق بجزء. هذا أفضل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث عثمان قال وذلك لحديث عثمان أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه 3، يعني كفيه، يعني قوله يديه يعني كفيه، ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فتمضمض واستنشق بكف واحد. قوله بكف واحد يعني بماء واحد من كف واحد، فيأخذ غرفة ويتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء، ثم يأخذ الثانية ثم يأخذ الثالثة، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس، لكن لو أتى بـ2 لكان أفضل، ولو أتى بـ3 غرفات فإن ذلك أكمل وأفضل. قال واستنثر بيساره فعل ذلك 3، يعني فعل ذلك 3 مرات، يأخذ بكفه اليمنى غرفة ويتمضمض بجزء ويستنشق بجزء ثم يستنثر بيساره، يكرر فعل ذلك 3 مرات. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك 2، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على 1، ليبين عليه الصلاة والسلام بذلك المجزي ويبين الأفضل والأكمل، فأفضل شيء أن يأتي بذلك 3 مرات، والمجزي والواجب 1، وإن أتى بـ2 فهو أفضل من 1. ثم قال عثمان رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم، فإن عثمان رضي الله عنه دعا بماء وتوضأ، وأخبر أنه توضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يفعلهما بغرفة واحدة، كما دل عليه حديث عثمان، يفعلهما بغرفة واحدة، يأخذ غرفة للمضمضة والاستنشاق، يتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء منها. نعم. ولا يفصل بينهما بل يأتي بمرات المضمضة على حدتها ثم ولا يفصل بينهما يعني ما يفصل بين المضمضة والاستنشاق يتمضمض بجزء منها ويستنشق ما يفصل بينهما. وهذا ما دلت عليه إلى حديث ورد عن في حديث عند بعض أصحاب السنن أن النبي كان يفصل بينهما ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم رواه ابن ماجه الحديث رواه ابن ماجه عن طلحة رضي الله عنه ولكن أهل العلم ضعفوا ويقول ابن القيم لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل حديث صحيح لم يثبت في الفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وكذلك قاله الإمام النووي رحمه الله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفصل حديث أصلا فحديث رماجة حديث ضعيف. نعم. بل يأتي بمرات المضمضة على حدتها ثم بمرات الاستنشاق كذلك وتسن لكن ظاهر الحديث قال ما ذكره المصنف ظاهر الحديث لأنه قال بل يأتي بمرات المضمضة على حدتها ثم بمرات الاستنشاق لكن الثابت في الأحاديث الكثيرة كما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها يفعل ذلك مرة واحدة أحيانا ويفعل ذلك مرتين أحيانا ويفعل ذلك ثلاث مرات أحيانا هذا هو الثابت في أكثر الأحاديث وفي الأحاديث الصحيحة كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. كلام المصنف هنا محل نظر. نعم. يحتاج إلى مزيد بحث. وتسن المبالغة فيه لكن هذا من باب السنية وإلا لو أخذ غرفة وتمضمض بها ثم غرفة ثانية واستنشق فلا بأس لكن المراد بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لو فصل فلا بأس لكن يكون ترك الأولى. وتسن المبالغة فيهما لغير صائم فتكره له وفي بقية نعم وتسن المبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم فيكره لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة ونهى عن التنطع ونهى عن الغلو التنطع أيضا من المبالغة والغلو من المبالغة النبي نهى صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموضوع وذلك لحكمة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو ونهى عن التنطع ونهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا في هذا الموضع في المضمضة والاستنشاق أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق قال بعض أهل العلم لأن في ذلك فائدة صحية للإنسان وأهل الطب يؤكدون ذلك قالوا كثرة المضمضة والاستنشاق تفيد الإنسان لأن فم الإنسان وأنفه عرضة لكثرة الجراثيم فيه والميكروبان فكثرة المضمضة والاستنشاق والمبالغة في ذلك تقضي على هذه الميكروبات والله أعلم. الشرع لا يأتي إلا بخير بخيري الدنيا والآخرة فسواء فهمنا الحكمة أو لم نفهم الحكمة علينا أن نسمع وأن نطيع ونفعل ما أمرنا به مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه وبما أمرنا به نبيه عليه الصلاة والسلام ولا يتم إيمان العبد إلا على ذلك ولذلك يقول بعض السلف لا يتم إيمان العبد إلا على قنطرة التسليم من عقلك ما يتصور هذا أو لم يظهر لك الحكمة لا هذا ليس مهم عقل الإنسان قاصر مهما أوتي الإنسان من عقل فهو قاصر عن إدراك حكم الشرع فعلى الإنسان أن يمتثل لأمر الله وأن يدحن لشرع الله ظهرت له الحكمة أو لم تظهر إن ظهرت الحكمة فذلك من فضل الله ونعمته وإن لم تظهر عليه أن يسلم لله أمره وينتظر لشرعه سبحانه وتعالى لكن هذه من الحكمة التي ذكرها بعض أهل العلم وأهل الطب يؤكدون ذلك والله أعلم. فالمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع الفم هي الآن يبين لنا إيش معنى المضمضة يبين المضمضة هي إدارة الماء في جميع الفم فلو أن الإنسان وضع الماء في فمه ولم يدره مجرد وضع ثم قذفه ما يصح أن المضمضة هي إدارة الماء وتحريك الماء في فمه. نعم. وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنفه. الاستنشاق هو أن يجذبه إلى أقصى أنفه، إلى أقصى أنفه ثم يستنزل. نعم. والواجب أدنى إدارة في مضمضة، يعني هذا يعني إدارة في الفم كله، هذا من باب الاستحباب، لكنه إذا حصل إدارة أقل ما يسمى إدارة أجزعه. وكذلك في الاستنشاق الأولى والأفضل أن يستنشق إلى نهاية الأنف، لكنه إذا لو هذا المسنون، لكن لو اقتصر عن البعض فإنه يجزئ. نعم. وجذب ماء إلى باطن أنف في استنشاق فلا يكفي مجرد، إذا دخل إلى باطن أنف ولو لم يصل إلى أعلى الأنف أجزأه، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن يستنشق إلى أعلى الأنف. نعم. فلا يكفي مجرد وضع ماء فيهما، والمبالغة في بقية الأعضاء دلك. نعم، يقول المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وكذلك المبالغة في دل في بقية الأعضاء، يبين لنا معنى المبالغة في بقية الأعضاء. المبالغة هو أن يدلك ما ينبع عنه، يدلك الأعضاء لا سيما ما يخشى أن ينبع عنه الماء، يعني يرتفع عنه الماء. نعم. والمبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء، ينبو يعني يرتفع ويخشى أن لا يصل الماء إليه. نعم. ثم يغسل وجهه للنص فيأخذ بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه. نعم. فيأخذ الماء بيده للنص، وهو قوله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم، هذا محل الشاهد. نعم. فيأخذ الماء بيديه أو بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسله بهما ثلاثة، يغسله بهما يعني بكفيه ثلاث مرات. ثم يبين المصنف رحمه الله لنا حد الوجه، وين حد الوجه؟ الأنف والفم معروف، لكن حد الوجه من أين؟ حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، هذا الذقن وهذا اللحين، إلى من حدر من اللحين والذقن، هذا حد الوجه طولا. أما حده عن رأس من الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه بما فيه من شعور، بما فيه من شعور، ما فيه من لحية وشارد وعنفقة وأهداب عينين وأجفان، كل ذلك داخل في الوجه. وحد الوجه من منبت أي موضع نبات شعر الرأس المعتاد غالبا، شعر الرأس المعتاد غالبا، لكن لو أن إنسان ما له في الناصية شعره عند رأسه، العبرة بالشيء المعتاد، العبرة بالشيء المعتاد من الناس. نعم. فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، الأفرع الذي نازل، بعض الناس يتأخر شعره إذا كثيرا إلى رأسه، وبعضهم على العكس ينزل وجهه على جبهته، وهذا جزء من الوجه، فلا عبرة به، العبرة بالمعتاد والغالب من الناس. نعم. ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، أي لك الأجلح عكس الأفرع، فالأفرع هو الذي نزل شعره على جبهته، والأجلح بعكسه. نعم. مع من حذر من اللحيين، نعم. هذا اللحين، اللحيين تثنيته لحم، هذا اللحى، نعم، هذا يتنبت عليه اللحية، وهذا الذقن هو مجمع اللحيين. نعم. تثنية لحي بفتح اللام وكسرها، وهو كما في المصباح عظم الحنك، أي ما عليه الإنسان، أي ما عليه الأسنان. قال: وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر وهو أعلى وأسفل، وجمعه ألحن بفتح فسكون فكسر، ولحي بضم فكسر فتشديد، والذقن بفتحتين مجمع اللحيين، والذقن بفتحتين مجمع اللحيين طولا أي من جهة الطول، وحد الوجه ما بين الأذنين أي من الأذن إلى الأذن عرضا أي من جهة العرض. فلا بد أن يستوعب جميع الوجه بالغسل بالماء، ولو ترك ولو شيئا يسيرا لما صح وضوءه، وهذا هو حد الواجب بما فيه من شعور، بما فيه من شعور شعر العارضين، وكذلك اللحية يجب غسلها إن كانت خفيفة وتخليلها إن كانت كثيفة. نعم. وإنما كان ما ذكر حد الوجه لأن به تحصل المواجهة، أي سمي وجه لأنه يحصل به المواجهة. نعم. فيدخل فيه عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ يسام. هذا العذار، العذار هو شعر نابت على عظم الناتئ، على صماخ الإذن، يوافق هذا صماخ الإذن، فتحة الإذن سمى الصماخ، وهذا محل العذار لأن هذا العظم هذا وهو الذي يميز حد العارضين حد اللحية من شعر الرأس، هذا العظم الناتي، فهذا يسمى عذار، هذا يسمى عذار، وهذا صدر اللي هنا، وهنا التحذيف، وهنا وهذا والشعر المنحسر هنا هذه النزعة، لذلك النزعتان هذه تسمى النزعتان المنحسر من هنا في هذا الرأس، فالشعر النابت هنا يسمى عذار، والشعر الذي يأتي على الجبين هذا تحذيف، وهذا الصدر هنا. وهو شعر نابت على عظم الناتئ يسامت صماخ الأذن، يسامت يعني أمام يوازيه يعني صماخ الأذن، وهذا هو صماخ الأذن. عرفتم يا أخوان؟ يسامت صماخ الأذن بكسر الصاد المهملة أي خرقها، وكذا بياض بين عذار وأذن نص على هذا البياض اللي بين العذار والأذن، هذا العذار وهذا الأذن، البياض هذا لابد أن يغسل، هذا لابد أن يحق بينه، نص عليه الخرقي خلافا في مختصره الخرق الإمام الخرقي أبو القاسم عمر بن حسين الخرقي، نعم، من أئمة الحنابلة، توفي سنة 334 من الهجرة رحمه الله. نعم. خلافا لمالك رحمه الله، وهو مما يغفل الناس عنه، لا صدغ وهو ما فوق العذار يحاذي رأس، هذا هو الصدغ الذي فوق العذار يحاذي رأس الأذن، هذا هو الصدغ يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا، ولا تحذيف وهو الخارج إلى طرفي الجبين بين النزعة ومنتهى العذار، هذه النزعة وهذا منتهى العذار، فالشعر هذا يسمى تحذيف الشعر هذا. ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من فودي، من فودي الرأس أي جانبي مقدمه بل مقدمه بل ذلك من الرأس فيمسح معه. شوفوا يا أخوان، العذار هو الشعر النابت على العظم الناتي، ما ليس هنا في عظم الناتي، وهذا هو حد شعر العالم، ثم فوقه يحرق تبعا للرأس، فالشعر هذا يسمى إذا وما فوقه هذا يسمى صدر، والشعر هذا يسمى تحذير، وهذه النزعتان وهذه النزعتان وهذه النزعتان، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القطى والوجه ليس بأنزح، يكون هذه من العيوب الخلقية التي يستدل بها على عدم ذكاء الإنسان، أنه يكون ليس فيه نزعة، لما فيه نزعة يقول هذه من أمارات عدم الفهم وضعف الفهم. نعم. فلذلك يحذر يقول فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القطى والوجه ليس بأنزع، فلما يكون الأنزع هذه من أمرات الزكاة يقولون. نعم. ويغسل وجوبا ما فيه أي في وجهه من شعر خفيف أي يصف البشرة، نعم، يغسله وجوبا، الخفيف هو الذي يصف البشرة، فلذلك اللحية إذا كانت خفيفة فإنه يجب أن يغسلها، لأن البشرة إذا كانت تظهر لابد من غسلها، وإن كانت كثيفة تستر فإنه يخللها تخليلا بالماء. نعم. أن يصف البشرة فيغسل شعور الوجه الخفيفة ويغسل ما تحتها من البشرة، لأن ما لا يستره الشعر يشبه الخالية، وغسل الشعر تبعا للمحل، ويغسل وجوبا من شعر الوجه ظاهر الكثيف أي الساتر للبشرة. نعم ظاهره يغسله ولكن يخلل وسطه يخلله بأصابعه فيأخذ كفا من ماء ويضعه تحت الحيط ثم يخلله بأصابعه، هذا إذا كانت حيطه كثيفة، لكن إذا كانت خفيفة والبشرة ترى منها إنه يغسلها بالماء. نعم لابد أن يغسل الماء للبشرة. أي الساتر للبشرة من لحية وعنفقة وشارب وحاجب. هذه العنفقة هذه هي العنفقة. ولو لأنثى وخنثى ويخلل ند كما قال الجرير وكعنفقة الفرزدق حين شاب الشطر الأول وشطر ما هو طيب لكن محل الشاهد وكعنفقة الفرزدق حين شاب. نعم ويخلل ندبا باطنه أي باطن الشعر الكثيف فيخلل لحيته الكثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة في اللحية أو من جانبها ويعركها فإن كان يعركها يعني يفركها هكذا. نعم فإن كان بعض شعره خفيفا وبعضه كثيفا فلكل الحكم فعلى الكثيف يخلل والخفيف يجب أن يغسل حتى يصل الماء إلى البشرة لأن ما دام البشرة تظهر فلا بد أن تغسل إن كانت مستورة بالشعر لكثافة الشعر